قلبك غالبك غالبك غالبك زايد علي انا قاري زايد علي انا قاري وبحقي فيك طول عمري طالبك غالبك زايد علي غالبك غالبك زايد علي انا قاري زايد علي انا قاري وبحقي فيك طول عمري طالبك غالبك زايد علي غالبك غالبك قلبك بالطيبة في دنيا صعيبة قلبك بالطيبة في دنيا صعيبة وقلبك يا حبيبة بضعفي ورجايا وقلبك يا حبيبة بضعفي ورجايا قلبك وسلاح نور قلبي صاحي وقلبك بسماحك غلطتي معايا قلبك وسلاحي نور قلبي صاحي وقلبك بسماحك غلطتي معايا زايد عليك انا قاري زايد عليك انا قاري وبحطي فيك طول عمري طالبك غالبك غالبك غالبك غالبك غالبك غالبك زايد علي انا قاري زايد علي انا قاري وبحطي فيك طول عمري طالبك غالبك زايد عليك غالبك غالبك قلبك بهبالي حبك الغالي قلبك بهبالي حبك الغالي وبفكر حالي وقوة احساسي وبفكر حالي وقوة احساسي قلبك بعواطف خلتني واقف ضد العواطف ما نحني راسي قلبك بعواطف خلتني واقف ضد العواطف ما نحني راسي زايد عليك انا قاري زايد عليك أنا قاري وبحقي فيك طول عمري انطالبك غالبك زايد عليك غالبك غالبك زايد عليك أنا قاري زايد عليك أنا قاري وبحقي فيك طول عمري مطالبك غالبك.